ألا إنه الزاد المغذي قلوبنا، ألا إنه التوحيد فينا ينور، به النفس تسمو في إباء وروعة، كما النجم في عليائه يتبختر. ألا إنه الزاد المغذي قلوبنا، ألا إنه التوحيد فينا ينور، به النفس تسمو في إباء وروعة، كما النجم في عليائه يتبختر. فإن علوم الدين وحي وحكمة وورد بروض ناضر الطلع مزهر. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائد الصادق الهمام. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الكرام. وبعد، عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. أنس وكنيته أبو حمزة يروي لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي قال عنه الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب، قال: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اختصر له الوصية عندما قال له: أوصني، قال: لا تغضب. وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، فهذا نفي لكمال الإيمان وليس للإيمان. أحدكم يعني من يدعي الإيمان ويعد نفسه من ضمن المؤمنين. حتى يحب لأخيه المسلم والمسلمة ما يحبه لنفسه، أي مثل الذي يحبه لنفسه من الخير. وفي هذا الحديث دعوة لكل مؤمن ودعوة لكل مسلم إلى التماسك وإلى الترابط وإلى التوافق وإلى التساعد وإلى التعاون، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا الحديث يهديك إلى أن تجعل إيمانك إيمانا كاملا، إيمانا كاملا بقلبك الصدوق وبقلبك الصفي وبفؤادك النقي الذي يحمل صدق المحبة لإخوانه، الذي يحمل صفاء الود للمسلمين جميعا، الذي يحمل كل خير، لا يخالط قلبه شيء من الغل، لا يخالط قلبه شيء من الحسد، لا يخالط قلبه شيء من الحقد، بل قلبه مليء بالمحبة للمسلمين عموما ومحبة الخير لهم كما يحب الخير لنفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وفي الحديث أيضا أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما. وأيضا التخالط مع الناس والتنافس معهم على الخيرات بقلب سليم وبروح نقية وبنفس مهذبة، هذا مما أيضا يجعل القلوب متقاربة والنفوس متوائمة. الله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أن يكون ميدان هذه الحياة ميدان حب وميدان صفاء وميدان نقاء وميدان مسير إلى الله تبارك وتعالى، سير القلوب إلى ربها وهي مجتمعة، سير النفوس إلى ربها وهي مترابطة متآخية. ينبغي أن تقف القلوب صفا واحدا متراصا كما تقف الأجسام في المسجد صفا واحدا متراصة. المجتمع الذي يريده الله تبارك وتعالى ويريده رسوله هو المجتمع الإيماني الذي يحمل الحب، المجتمع الذي يخلو من الأنانية، المجتمع الذي يخلو من البغض، المجتمع الذي يخلو من الكراهية، المجتمع الذي يمتلئ محبة فيما بينه، يمتلئ تواؤما وتوافقا فيما بينه، ينتشر فيه التراحم وينتشر فيه التوافق بدون كراهية ولا تنازع ولا تحاسد ولا تباغض، كمثل المؤمنين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كالبنان يشد بعضه بعضا. وهذا نستفيده من الأئمة العظام، الإمام الشافعي وأحمد يسطران أنموذجا حيا من معاني الأخوة العالية الغالية من إمامين جليلين. فقد كان الإمام الشافعي يزور أحمد وأحمد يزوره، فعبر عن ذلك الإمام الشافعي قال قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. هذه هي المعاني الصادقة التي يسطرها هؤلاء الأئمة العظام الذين تربوا على مائدة النبوة وعلى مائدة القرآن الكريم. حتى لما مرض الإمام أحمد زاره الشافعي، فمرض الشافعي عندما رآه مريضا ورجع إلى بيته ومرض، فقال مرض الحبيب فعدته فمرضت من نظري إليه، شفي الحبيب فعادني فبرئت من نظري إليه. هذه هي المعاني الصادقة التي تتسم بجمال الأخوة وبالذوق الإيماني الرفيع الذي أخذوه ونهلوه من كتاب الله تبارك وتعالى حين قال لهم إنما المؤمنون إخوة، حين نهلوه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ينبغي أن تعامل أخاك كما تحب أن تعامل. ولهذا قال شيخنا العلامة محمد الأمين عرفات بن فتن وكل ما تحب أن تعامل به فكن كل العباد عاملا، ما تحبه لنفسك أحببه لغيرك، أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، تصل إلى حقيقة الإسلام. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخوة ومحبة تدعو إلى الاعتصام، أخوة ومحبة تدعو إلى التعاون، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا الحديث مدرسة شاملة، هذا الحديث قانون عام من قوانين المجتمع الحي، المجتمع المتوافق، المجتمع الذي أميتت فيه الأنانية وأميت فيه البغض. وهذا المجتمع الرشيد، هذا الحديث يصنع مجتمعا رشيدا، مجتمعا رائعا، مجتمعا رائقا، مجتمعا جميلا بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبكل ما يفيده الجمال من معنى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتخلق بهذا الحديث وبمعناه الذي أسداه إلينا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.